ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف، فرأوا أن صيام المريض والمسافر لا يصح، وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان. وهذا منهم جهل بكلام العرب، وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وبذلك قال الظاهرية. وحده في وحده يعني قوله وليس في الآية الاستئناف، يعني انتهى. يقول وهذا منهم جهل بكلام العرب، انتهى. لكن في بعض النسخ تجد في فاصلة عندك لا نقطة، نقطة أي نقطة، صح هذا الصح، النقطة هي التي تدل على أن الكلام انتهى، ثم بدأ بكلام جديد وقال ليس في الآية ما يقتضي. هذه مسألة تحديد السفر، كم مقدار وكم مسافة، متى يفطر في إذا سافر، هذه مسألة جديدة. لكن مسألة السابقة ومثل ما ذكر هنا قال يعني إباحة الفطر، يعني لأنه رخصة، رخصة للمسافر أن يفطر في سفره، أو المريض إذا شق عليه الصيام، إذا شق عليه الصيام يفطر، ليس كل مريض وإنما إذا شق عليه الصيام. قال هو إذا كان يخاف على نفسه الهلاك فإنه يجب عليه أن يفطر، مثل الذين يأخذون العلاجات اليومية أو مثل المغذي أو كذا، يعني وقال سأصوم، يكون هذا خطر عليه، يباح له، يعني يجب عليه أن يفطر حتى لا يضر نفسه. طيب هو يقول هنا محذوف أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر، كثير القرآن الحذف فيه، أسلوب الحذف يعني يكاد القرآن لا تكاد تجد آية أو يعني وجه من أوجه القرآن أو صفحة إلا فيها حذف، يكثر أو يقل أو يقل. حذف أسلوب من أساليب العرب، اختصارات، الحذف يدل على الاختصار، فيحذفون كثيرا خاصة إذا كان الكلام مفهوم عند السامع وكذا، يحذفون فيه أشياء كثيرة. هذا من أساليب الحذف، أساليب الحذف. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أكيد أنها أفطر، إذا ما أفطر ما عليه عدة، فيحذف يعني تيسيرا. وأسالي أصلا الحذف يعني كتب سجل فيه رسائل علمية، لأنك أنت لا تنظر إلى الحذف، تنظر الغاية من الحذف، يعني هناك يعني الغاية، لماذا حذف هنا تقف عندها، هنا لماذا حذف، يقول لك لماذا حذف، قال لك يعني للعلم به، يعني ما يحتاج أن أذكرها وللعلم به. أحيانا للتشنيع أو شناعة الشيء، مثل قوله تعالى وأشرب في قلوبهم، لا قال اتخذتم العجلة، أصلها اتخذتم العجلة إلها، فحذف إلها لأنه لا يستحق أن يذكر، فيكون من باب التشنيع عليهم أنكم كيف تتخذونه وهو لا يمكن أن يذكر أصلا. فتجد لها يعني أساليب بلاغية جميلة في الحذف، حذف باب واسع جدا. فهنا يقول لك يعني من باب الحذف، هذا من باب الحذف. طيب واصل الآن في مقدار السفر. نعم. وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وبذلك قال الظاهرية. وحده في مشهور مذهب مالك 4 برد. يقول الظاهرية يقول خلاص هو سفر ما تحدده، الآية تقول مسافر، ما دام مسافر لا تحدده بأي حد، وهذا هو الصحيح اللي رجحه شيخ الإسلام تيمية، أن السفر لا يحد بحد، متى تأهب الشخص وانطلق وجاوز البنيان ومسافر، ولا ينظر المسافة ولا للأيام ولا للوقت ولا المسافة يعني للزمنية ولا يعني المسافة الأرضية اللي هي ذا، ما دام أنه تأهب للسفر وغادر وجاوز البيوت والمنازل خلاص. ولذلك ورد في أثار أنهم ينظرون إلى منازلهم ويفطرون، في أثار عن الصحابة ومن نزل وأفطر في رمضان وهو يرى يعني البلد، فقال خلاص أنا جاوزت، يعني دخلت في السفر في حكم السفر، القضية قضية حكم سفر، أنت الآن دخلت في حكم المسافر لا في حكم المقيم. المسافة يعني بعضهم حددها مثل ما ذكر هنا قال 4 برد، وبعضهم حدها مثل عند بعض المعاصرين عندنا مثل سماحة الشيخ بن باز قال 80 كيلو، إذا وصل 80 كيلو جاوز 80 كيلو دخل في حكم السفر، دون 80. وهذه ترى فيها إشكال أحيانا، يعني يخرج الإنسان إلى مثلا مثل مخيمات أو نحوها 60-50 كيلو 40 كيلو، هم ماذا يصنعون، هل يجمعون أو لا يجمعون، هل يأخذون أحكام السفر أو لا يأخذون، هذه تحدث إشكالات عندهم كثيرة. فنقول أنت مسافر ولا لا، يقول لا غير مسافر، أنا مخيم مرجع، هذا ما يسمى حكم مسافر. طيب عموما يعني الذي يظهر الله أعلم أنه ليس محدد بحد معين، متى رأينا الشخص قد تأهب السفر وغادر والبنيان يحكم عليه بحكم المسافر. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون، ثم نسخ جواز الإفطار بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقيل يطيقونه بمشقة كالشيخ الهرم فيجوز له الفطر ويكفروا بالإطعام، فلا نسخ على هذا. هذه مسألة خلافية مبنية على أي شيء؟ على كلمة يطيقونه. ما معنى يطيقونه في لغة العرب؟ قال يطيقونه يعني يقدر عليه، تقول أنا أطيق أن أحمل هذا الشيء، يعني أقدر، عندي طاقة أن أستطيع أن أحمل هذا الشيء. فمعنى يطيقونه يقدرون عليه. فالذين قالوا أن معنى يطيقونه يقدرون عليه هم الذين قالوا بالنسخ، قال وعلى الذين يقدرون على الصيام، ليسوا من المسافرين وليسوا من المرضى وهم عندهم يعني في يعني أصحاء في أبدانهم، فهذا أولئك يستطيعون الصيام، يجوز لهم أن يفطروا ويفطروا ويقضوا ويفطروا ومثل ما قال يكفروا يفطروا، يعني هو مخير الآن بين الصيام أو يفطر هذا. وثم قالوا إنه نسخ بعد ذلك بقوله تعالى شهر رمضان، آية شهر رمضان خلاص بتت في الأمر وليس فيه رخصة، كانوا هذا وقالوا هذا ما بالتسهيل، لأن الآية تتنزل بالتسهيل. الرأي الثاني قالوا كلمة يطيقون هذه ليس معناها أنه يطيق الشيء يستطيعه، يطيقون يعني يشق عليهم، تقول أنا أجد طاقة ومشقة في هذا الشيء، يعني يتعبني هذا الشيء. فالذين قالوا يشق عليهم قالوا لا نسخ. طيب الذين يطيقونها ماذا يصنعون؟ قال يكفرون يطعمون، وهذا هو الأرجح، لأن لا نلجأ دائما قاعدة لا نلجأ إلى النسخ إلا عند التعارض الحقيقي وعند عدم الجمع وعند عدم استطاعة، نقول بالنسخ. ما دام أنك تستطيع أن تخرج بأي مخرج لا تقول بالنسخ، لأنك أنت إذا قلت بالنسخ معناه أنك عطلت الآية، لأن خلاص منسوخة ما يعمل بها، فرفعت العمل عنها وعطلت الناس عن العمل بها، والأصل أن الآيات تنزل للعمل. لا نقول بنسخ إلا عندما لا نستطيع الجمع عند التعارض الحقيقي، وهنا ليس فيه تعارض فيكون المعنى والله أعلم. وهذا أيضا فيه فائدة كبيرة، لو قلنا بالمعنى الأول أنها منسوخة وأنها أول شيء يعني يبيح لهم الفطر أو الصيام ثم نسخ، عندنا حالة ما ذكرت وهو الرجل الهرم الشيخ والعجوز المرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصيام، وين حكمها؟ ما في حكم لها. إذا قلنا بالرأي الثاني الذي لا نسخ حملناها على الذي يطيقون، الذين يشق عليهم ويجدون مشقة وهم ليسوا مرضى، ليسوا المرضى وليسوا مسافرين، فنجد المرأة الحامل ليست مريضة وليست يعني مسافرة، والشيخ الكبير ليس مريضا، قد لا يكون مريضا وقد نئيه، لكن نقول هؤلاء يعني. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، لأن المريض الذي ذكره الأول يقضي، وهو المرض الذي يرجى برؤه، فإذا أفطر يقضي أيام أخرى، لكن عندنا شخص ما يستطيع أن يقضي ولا أيام أخرى، عنده مرض لا يرجى برؤه، مرض يعني لا يرجى برؤه، أو قد يكون مثل الذين يأخذون مثل ما ذكرنا بعض العلاجات المستمرة على طول السنة، ما يستطيع أن يصوم في النهار وفي الليل يأخذ علاجات، فعندهم أمراض مزمنة. فهؤلاء ماذا حكمهم؟ نقول هؤلاء حكمهم الآية، وعلى الذين يطيقون الفدية، فهؤلاء لا يصومون وينتقلون إلى الفدية، فإذا دخل رمضان على طول يخرجون الفدية كما كان يصنع أنس رضي الله عنه عندما كبر سنه، لأن أنس بالغ قارب 100 سنة، فبدأ يعني يطعم. فهؤلاء نقول مثل هذه أنهم يطعمون يفطرون ويطعمون، الذي لا يستطيع القضاء. أما إذا قال والله أنا لا يرجى المرض لا يرجى برؤه، لكنه بعد فترة وجد أنه عنده طاقة فإنه يقضي إذا لم يكفر. أما إذا كفر خلاص ارتفع الحكم، ما عاد فيه، ما يقضي، لأنه يعني كفر بناء على أنه لا يستطيع. عموما الذي يترجح الله أعلم عدم النسخ، وأنها محمولة معنى لا يطيقوا، وعلى الذين يطيقوا، حتى في قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه يعني يشق عليهم، هذه قراءة شادة قراءة ابن عباس. وبعضهم قدر لا، الذين بعضهم مثل السيوطي غيره ذكر نقل عن غيره أنهم قدروا لا، وعلى الذين لا يطيقونه يعني لا يستطيعونه، يعني حتى يعني لا نقول بالقول الثاني. عموما هذا الذي يترجح الله أعلم. فتكون الآية مرتبة بهذا الترتيب، فرض الصيام ثم بيان يعني أنه سهل لأنه على الأمم السابقة وأنه أيام معدودات، والمريض والمسافر يفطر ويقضي، الذي لا يستطيع القضاء أبدا لمشقة شديدة كالشيخ الكبير وكالأصحاب الأمراض المزمنة يتصدقون أو يطعمون، تأتي هكذا تدرج وتصبح أنها شاملة جميع أحوال الناس، هذا أفضل. طيب، مع أن الشيخ مع أن ابن الجزي ما رجح، قال كذا وقال كذا ولم يرجح. طيب، فمن تطوع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة، وذلك على القول بالنسخ، وقيل تطوع بزيادة في مقدار الإطعام، وذلك على القول بعدم النسخ. يعني كلمة هو الآن عندنا لما عرفنا الآية جاءتنا الآية اللي بعدها، قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، هذه فيها إشكال على أنها مثلا محمولة على أنها منسوخة، وأن من أراد أن يصوم الصيام خير وأن أفطر فليفطر، هذا عن الرأي. لكن إذا قلنا عدم النسخ فماذا نحملها؟ نقول التطوع في الصيام عموما، والتطوع في الصدقات في رمضان، ويدخل في ذلك دخول أوليا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتصدقون، فإنه يفتح لهم المجال في الصدقة خير لهم، وأن تصوموا خير لكم لمن استطاع، بس هذا معناه. نعم. أصحاب الإحصاء الأم يعني كمل. طيب، مثل الرجل الكبير في السن ربما هو يطيق لكن بمشقة، هل نقول وأنت صم خير لك؟ لا لا لا، ما يدخل. لا، إذا شف إذا كان الرجل ما يستطيع الصيام يشق عليه، وقد يصل إلى درجة التخريف، تقول الصم يقول طيب ما تدري له شرب أو أكل، فهذا يرفع عنه، فهذا هؤلاء يعني، أو أنه يشق عليه، تجده مثلا يصوم وده يصوم، خاصة كبار السن الذين تعودوا على الصيام، خاصة الاثنين والخميس على طول السنة تعود على الصيام والصلاة، خلاص أصبح عنده يعني شيء ما يستطيع أن يفارقه، هم تجي تقول له افطر والناس يصومون، تجد عليه مشقة، فهذا أولى لا هذا يفطر، يعني ما نقول له يعني صم وإذا استطعت ما غالبا وصل هذا الحد خلاص. حمك الله. نعم. فضل. شهر رمضان مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام، كلها محتملة، يعني هذا شهر رمضان أو شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، أو يكون بدل من الأول. أيوة، كتب عليكم الصيام ثم أبانه، قد يكون بدل، يكون بدل كل من كل. نعم. أو بدل اشتمال، لكن كل من كل أقرب. نعم. أنزل فيه القرآن، ابن عباس يمكن قال، قال عندي قال محذوف عندي، قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بطول 20 سنة. وقيل المعنى أنزل في شأنه القرآن كقولك أنزل القرآن في فلان، وقيل المعنى ابتدأ فيه إنزال القرآن. هذا الآن كلها صحيحة. إذا شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، نقول القرآن له نزولان، نزول جملة ونزول مفرق. نزول جملة أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، لأنه أصلا هو أودع في اللوح المحفوظ، كل الأشياء أودعت في اللوح المحفوظ، والله سبحانه قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فهو مودع في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك أنزل السماء الدنيا في بيت العزة جملة، ثم في تلك الليلة أنزل فيها جملة نزل إلى الأرض، نزل وكان أول نزوله الآيات الخمس، كان في ليلة القدر من رمضان، قيل أنها يوم 24 ليلة 25، فهذا أول نزول، ثم استمر نزول. قال هو في 20 على قول، هل كم كانت مدة مدة البعثة أو الرسالة، كم هل هي 20 سنة أو نزول القرآن؟ نعم، 20 سنة أو 25 قيل أيضا، وقيل 23 وهو الأرجح الأكثر على أنه 23، 13 في مكة وعشر سنين في المدينة، هذا الأكثر أكثر العلماء عليه. وقول هنا قال هنا إيه نعم، هذا هو يعني معنى جملة، أو قال أو نزل في شأنه، أي نزل القرآن في هذا في شأن رمضان، أنزل فيه القرآن، هذا رأي. طيب قال وقيل المعنى ابتدأ فيه إنزال القرآن، كله صحيح، ابتداء القرآن كان في رمضان، ولذلك هناك ثلاث آيات، آية إن أنزلناه في ليلة القدر، وأنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر وشهر رمضان الذي أنزل فيه، فنقول نزل في رمضان في ليلة القدر جملة وبداية التفريق، بداية يعني التفريق. نعم. هدى للناس وبينات من الهدى، أي أن القرآن هدى ثم هو مع ذلك من مبينات الهدى، وذلك أن الهدى على نوعين، مطلق وموصوف بالبيان. فالهدى الأول هنا على الإطلاق، وقوله وبينات من الهدى أي وهو من الهدى المبين، فهو من عطف الصفات كقولك فلان عالم وجليل من العلماء. هو أنا أريد أن يزيل الإشكال، ما هو الإشكال؟ تقول يعني القرآن هدى للناس ثم تقول وبينات من الهدى، كيف هدى وبينات من الهدى؟ قالك هذا المعنى. نعم. فمن شهد أي كان حاضرا غير مسافر، والشهر منصوب على الظرفية، اليسر والعسر على الإطلاق. نعم. وقيل اليسر الفطر في السفر، والعسر الصوم فيه. الصحيح على الإطلاق، يريد الله بكم اليسر في رمضان وفي الصيام وفي سائر الشرائع، ولا يريكم العسر، هذا هو مقصود، يعني حتى في الصلوات وحتى في العبادات سائر العبادات، فالآية عامة يدخل فيها الصيام دخول أوليا. نعم. ولتكملوا متعلق بمحذوف تقديره شرع، أو عطف على اليسر، العدة الأيام التي أفطر فيها، ولتكبروا التكبير يوم العيد، أو مطلق. كيف الأيام أفطر فيها؟ قال ولتكملوا العدة، قال العدة الأيام التي أفطر فيها، هذا من أفطر، زين، من أفطر يكمل العدة، ومن لم يفطر التي صامها، ولتكمل عدة رمضان التي بدأ رمضان وانتهى بها، فالناس الأغلب ما عليهم قضاء، فيكون كل من يعني يكون يعني أنهم صاموا الشهر كاملا، فلما اكتمل الشهر أصبحوا أكملوا العدة، وغيرهم من أفطر إذا يعني الذي أفطر فيها يكملها. طيب هذا بالنسبة لتكمل عدة، ثم عاد يأتيك التكبير. نعم. ولتكبروا التكبير يوم العيد، أو مطلق، هي معروفة التكبير عاد، يعني هو الأصل أنها كأنها يعني تكبير ليلة العيد، ليلة العيد يبدأ التكبير من رؤية الهلال، أو من تمام الثلاثين، إذا غرب يوم الثلاثين، غربت الشمس يوم الثلاثين يبدأ التكبير إلى صلاة العيد. نعم. أجيب دعوة الداعي مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر، وهذا جواب من قال كيف لا يستجاب الدعاء مع وعد الله بالإجابة. هذا أيضا كان إشكال، يعني هو يحدث أحيانا، يعني مثل طريقة الزمخشري، يعني أنا جمعت لها أكثر من 1000 موضع، يحدث إشكالات ويجيب عليها، يسمونها الفنقلة أو الفنقلات. ما معنى الفنقلة؟ هذه منحوتة مثل الحيعلة، أيوة. قال فإن قيل كذا قلنا، كثير عنده، فإن قيل ما معنى كذا قلنا كذا، فإن قيل لما قدم لما فعل كذا قلنا كذا. أحيانا يقول لك مثل هنا، يقول لك فإن قيل كيف يقول أجيب دعوة الداعي وأناس لا يجاب دعوتهم، فنقول كذا وكذا، فيقول مثلا هذا مقيد بمشيئة الله، إن شاء الله أجاب، وإن لم يشاء لم يجاب، أو قد نقول مقيد بوجود الأسباب وانتفاء الموانع، فإذا وجدت أسباب الاستجابة وانتفت الموانع التي تمنع من الإجابة وقعت الإجابة وحصلت، إذا وجدت هناك موانع هذه إشكالية. نعم في تعليق البراك. نعم تفضل. زين. قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله مقيد بمشيئة الله إلى آخره. أقول تضمن كلامه هذا أن وعد الله باستجابة دعاء الداعي مشروط بمشيئة الله، وهذا حق، فإن فعله تعالى إنما يكون بمشيئة، إن الله يفعل ما يشاء، وأدلة ذلك كثيرة في القرآن. ومشروط ثانيا بموافقة القدر، أي أن يكون المطلوب قد سبق القدر بكونه، وفي هذا إجمال، فإن أراد أنه مقدر بدون حصول هذا الدعاء فهذا يؤول إلى أن يكون الدعاء لا أثر له في حصول المطلوب، وهذا هو الظاهر من مراده، فإن هذا يجري على مذهب نفاة تأثير الأسباب، والدعاء من الأسباب، وهو مذهب الأشاعرة، والظاهر أن المؤلف ممن يذهب هذا المذهب. وإن أراد أنه مقدر الحصول بذلك الدعاء فهو حق، لكن يصير التقييد بذلك كالتقييد للمشيئة، فإنه لا يكون إلا ما سبق به القدر، كما لا يكون إلا ما شاءه الله تعالى. فتخلف المطلوب يرجع إلى أن الله لم يقدر حصوله في سابق علمه وكتابه، وما كان كذلك فإنه لا يشاءه سبحانه، فالمشيئة والقدر متلازمان، فما شاءه فقد سبق به علمه وكتابه، وما علمه وكتبه فإنه تعالى يشاءه، فلا يكون إلا ما يشاء، ولا يكون إلا ما سبق به علمه وكتابه، والله أعلم. جميل. كان يقول يعني أن القدر والمشيئة متلازمتان، يعني ما يشيء إذا شاء الله شيء فهو قد قدره يحصل، لا بد أن يحصل، قد قدره، والذي لم يشيء لم أصلا يقدر في علمه. لكن هو أشار إلى أن هذا مذهب الأشاعرة، أنهم ربطوا هذه بالأسباب، أنها أو عدم تأثير تأثير أسباب. نعم. نفي تأثير أسباب. جميل، بارك الله فيك. نعم. فليستجيبوا لي، أي في امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة. أحل لكم الآية: كان الأكل والجماع محرما بعد النوم في ليل رمضان، فجرت في ذلك قصة لعمر بن الخطاب ولصرمة بن مالك، فأحلهم الله تخفيفا على عباده. الرفث هنا الجماع، وإنما تعدى بإلى لأنه في معنى الإفضاء. هن لباس لكم، تشبيه بالثياب لاشتمال كل واحد من الزوجين على الآخر، وهذا تعليل للإباحة. تختانون أنفسكم، أي تأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان، فتاب وعفى، أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك، وقيل رفع عنكم ذلك الحكم. فباشروهن إباحة. ما كتب الله لكم، قيل الولد يبتغى بالجماع، وقيل الرخصة في الأكل والجماع لمن نام في ليل رمضان بعد منعه من الفجر، بيان للخيط الأبيض للأسود، لأن الفجر ليس له سواد، والخيط هنا استعارة، يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر، وبالخيط الأسود سواد الليل. وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى، لأن بعضهم جعل خيطا أبيضا وخيطا أسود عند وساده وأكل حتى يتبين له، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بياض النهار وسواد الليل. إلى الليل، أي إلى أول الليل، وهو غروب الشمس، فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة، ومن شك هل غربت أم لا فأفطر فعليه أيضا القضاء والكفارة، وقيل القضاء فقط. وقالت عائشة رضي الله عنها: إلى الليل يقتضي المنع من الوصال، وقد جاء ذلك في الحديث. طيب، يعني فيه عدة مسائل أو عدة أشياء تحتاج إلى وقفات. أول شيء قوله أحل لكم، هذا يدل على التحريم، وهذه الآية من الآيات التي تعتبر ناسخة، ليست منسوخة. ناسخة لأي شيء؟ ناسخة لما وقع في السنة. ورد في السنة أنه كان في أول الصيام، في أول ما شرع الصيام، أنه إذا غربت الشمس يفطر، فإن نام أو صلى العتمة العشاء حرم عليه، إن نام أو صلى العشاء حرم عليه إلى الغد، فهم لهم وقت من غروب الشمس يأكل فيها، إذا لم ينم وأخر صلاة العشاء يأكل ولو طال الوقت، إلى وقت يعني صلاة العشاء، فهذا كله لهم. ثم إن صلى العشاء أو نام حرم عليه. فوقع هذا الأمر لعمر ولصرمة، فأما عمر فإنه واقع أهله، وأما صرمة فإنه جاء إلى زوجته وهو متعب ودخل عليها بعد غروب الشمس، قال هل عندك من طعام؟ قالت لا ولكني أبحث. فخرجت فلما جاءت وإذا هو قد نام، قالت يا أخي. فلما جاء في وسط النهار من الغد أغمي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزلت الآية، نزلت أحل، فرفع هذا الأمر، فأصبح الناس يأكلون ليالي رمضان، يأكلون ويشربون، ويبيح لهم الأكل والشرب والجماع ليالي رمضان إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر. طيب هذه بالنسبة للمسألة. قال هنا الرفث، قال هو الجماع، وهذه من كنايات القرآن، والله سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس قال حي كريم يكني ولا يصرح. ولذلك تجد آيات كثيرة أو يعني نستطيع أن نقول أوصاف للجماع لا يصرح بها، مثل الإفضاء، ومثل التغشي لما تغشاها، ومثل المسيس قبل أن تمسوهن، ومثل الملامسة أو لامستم النساء، أو لمستم النساء، مثل المباشرة، الرفث، يعني تجمعها كلها تجدها كلها ليس فيها تصريح. الإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كل هذه لا يصرح فيها ولا يصرح به، وهذا يعني كأن هذه يعني توجيه للناس أنهم لا ينبغي في مجالسهم وحديثهم. ولذلك جاء النهي الصريح في الحج فلا رفث. ينبغي الإنسان في المجالس يعني يتكلم عن هذه الأمور وهذه الأشياء، يترفق على الإنسان مثل ما كان القرآن يستعمل هذه الأشياء، ينبغي أن يتأدب بآداب القرآن. طيب هذا معنى. قال شوف، قال هنا أيضا الجماع، وإنما عدي أو تعدى إلى الرفث، إلى ما يقال رفضت إلى إيه، قال لأنه بمعنى الإفضاء. إذن هنا مسألة يعني ذكرها المفسر وغيرهم في مسألة ماذا؟ مسألة التضمين أو نيابة الحروف مكان شيء. هذه مسألة تكلم عنها المفسرون، تكلم عن الشيخ ابن تيمية ورجح التضمين. ما معنى التضمين؟ إذا جاء الفعل ما يتناسب مع الحرف، إما أن نضمن الفعل فعلا آخر، وإلا نجعل الحرف يكون ينوب مكانه حرف آخر، مثل قوله تعالى وقال ونصرناه من القوم. كيف نصرناه من القوم؟ قال هذا معناه نجيناه، هذا يسمى تضمين، ضمنت الفعل فعلا آخر. لقد ضرمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، كيف أسأل إلى نعاجه؟ قال لا، معناها ضم النعجة إلى نعاجه، فضمها إلى نعاجه. عينا يشرب بها، كيف يشرب بها؟ هي إناء، ما هي بإناء، عينا يشرب بها. قال يروى هؤلاء، هذا مسلك، وأي مسلك؟ مسلك أن التضمين أن الفعل نضمنه حتى يتناسب مع الحرف. وهناك مذهب آخر أن الحرف ينوب ما هو مكانه حرف آخر، يعني قال مثلا عينا يشرب بها، قال يشرب منها، فقال معنى بها منها، يبدون حرف مكان حرف. أيهما أرجح؟ شيخ الإسلام رجح التضمين، وأكثرهم على التضمين، وبعضهم يرى هنا ماذا؟ هنا رجح التضمين، تضمين الفعل، تضمين الفعل. هنا شوف رجح تضمين، قال أيه، قال وإنما عدي لأنه بمعنى الإفضاء، يعني كأنه يقول أحل لكم ليلة الصيام الإفضاء إلى أي، فهذا معنى، هذا ترجيحه أن مراد به التضمين. هذه مسألة يعني فيها كتاب مؤلف التضمين في القرآن الكريم، التضمين جمع كل يعني تتبع القرآن من أول إلى آخر، الأفعال والحروف، قد لا يكون الحرف مناسب فيأتي فعل مقام فعل، تبع كلها، جمع مواضع كثيرة، سمى التضمين، مسألة التضمين. طيب هذه واضحة ها. طيب قال بعدها أي نعم، قال هن لباس لكم، هذه تعتبر من يعني من بلاغة القرآن الكريم، بلاغة القرآن يسمون هذا، يسمون استعارة، استعار الرجل، استعار اللباس للرجل، واستعار اللباس المرأة، فالمرأة لباس للرجل لأنها تستره عن الوقوع في الحرام وتعفه، والرجل لباس للمرأة لأنه يعني يحفظها من الحرام، فكل يعني حتى قال بعضهم قال يعني إذا إذا إذا إذا إذا جلست المرأة من غير رجل فكأنها جالسة عارية، فاللباس يسترها والرجل يسترها، وإذا جلس رجل بلا امرأة فكأنه عاري، فيأتي المرأة تلبسه فيكون الرجل المتزوج سبحان الله العظيم كأنه قد حفظ نفسه باللباس، حفظ نفسه. هذه من بلاغة القرآن. وقف عند الزمخشري لأنه يهتم بالبلاغة، وقف يعني وقفة جميلة. طيب يقول تختانون أي تخونون، تختانون تخونون إما بالطعام كما حصل أو بالشراب، فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. أي نعم، قال شوف قال باشروهن إباحة، ما معناه؟ يقول الأمر للإباحة ما كتب الله لكم. طيب أي نعم، يقول إن كلمة من الفجر هذه نزلت وحدها، يعني هذا يدل على أن القرآن قد ينزل، تنزل السورة كاملة، تنزل مجموعة من الآيات كما تنزل، كما قال ابن عباس وغيره قال القرآن كان ينزل عشرا عشرا وخمسا خمسا، هذا هو الأغلب. وقد تنزل جزء من آية أو كلمة مثل من الفجر، أو مثل في قوله تعالى غير أولي الضرر، هذه نزلت وحدها، فهناك بعض الكلمات تنزل وحدها، هذه من الأمثلة من الأمثلة. يقول حتى يتبين لكم خيط الأبيض، هذا بلاغة قرآنية. شلون خيط الأبيض؟ قال خيط الأبيض النهار والخيط الأسود الليل. اي نعم، ثم أتم الصيام إلى الليل. يقول شوف استنباط عائشة رضي الله عنها، هذه استنباطات الصحابة رضي الله عنهم، أحيانا مثل علي رضي الله عنه استنبط أن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. من وين استنبطها؟ لما رأى آية 30 شهرا وآية حولين، قال حولين وثلاثين شهر، الحولين 24 شهر وثلاثين يبقى 6 أشهر، هذا أقل مدة الحمل، يعني ممكن تضع المرأة خلال 6 أشهر، هذا ممكن، ما دون 6 أشهر لا يقع، وإن وقع ليس حملا من هذا الشخص. فهذه هذا يسمون استنباطات الصحابة. هنا استنباط عائشة ماذا؟ قالت قوله إلى الليل يدل على المنع من الوصال، لأن الوصال يأخذ أياما. نعم، تقول قد جاء الحديث في النهي، نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نعم، قال لما قالوا إنك أنت تواصل قال أنا لست مثلكم. طيب ولا تباشروهن. نعم تفضل. ولا تباشرهن تحريم للمباشرة حين الاعتكاف. قال الجمهور المباشرة هنا الجماع وما دونه، وقيل الجماع فقط في المساجد، دليل على جواز صحيح كامل. نعم، إذا كان الإنسان معتكفا في المسجد زين، فلا يجوز له أن يقرب امرأته لا بالجماع ولا بمقدمات الجماع. طيب كيف وهو في المسجد؟ نقول قد يخرج إلى بيته حاجة فلا يقرب ولا يقترب منها، هذا معناه، وحتى في المقدمات ولا شيء. نعم، في المساجد دليل على جواز. نعم. إلا يجوز للمعتكف. إيه أقول لك المعتكف هل يجوز أن يخرج المسجد؟ نقول نعم يجوز أن يخرج المسجد للحاجة كالطعام. يستدل بهذه الآية وغيرها. إيه أنه يجوز له، يستدل بهذه الآية على جواز الخروج من المعتكف للحاجة. فإذا كان حتى قالوا إيه كلمة تباشرون يدل على المو في المسجد، على أنها خارج المسجد. فإذا كان خروجه لحاجة كالطعام والشراب وقضاء الحاجة والاغتسال ونحو ذلك فيجوز له الخروج له، أو يكون قد اشترط على نفسه، اشترط أن مثلا أن مثلا أن يتبع جنازة أو اشترط أن كذا، له شرطه. لكن الشيخ تكون في المساجد مب المقصود به الظرف، الحال يعني حال كونك في المساجد، الحال أي كونك فيه. ما دام أنك أنت قد اعتكفت في المسجد. أي نعم، قصدك يعني المباشرة ليست في المسجد، قد تقع مثلا يعني قد تدخل المرأة أو يكون فيه غرفة خاصة بالمؤذن أو بالإمام وتدخل عنده تعطيه طعام وكذا، فلا يجوز مباشرته ولا ما دون المباشرة، قد يحصل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرف أنه كان يعني يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف. نعم صلى الله عليه وسلم. في المساجد دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد، خلافا لمن قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس، وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها، خلافا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية. يعني جاء أول شيء مفهوم الآية، أول شيء مجيئها بصيغة الجمع يدل أنها ليس محصورة في مسجد معين، وقوله مجيئها أيضا أو تقييده بالمساجد يدل على أنه لا بد أن يكون في المسجد. نعم. حدود الله أي أحكامه، أي أحكامه التي أمر بالوقوف عندها، فلا تقربوها أي لا تقربوا مخالفتها، أي لا تقاربوا مخالفتها. واستدل بعضهم به على سد الذرائع، لأن المقصود النهي، لأن المقصود النهي عن المخالفة للحدود لقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، ثم نهى هنا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة، لأن كل ما يؤدي إلى الحرام يكون محرما، هذا معنى سد الذريعة. أي شيء يؤدي للحرام يكون محرما. طيب، بس الآن عندنا مسألة هنا ذكر بعض العلماء أن الله سبحانه قال مرة لا فلا تقربوها، ومرة قال فلا تعتدوها، مرة قال لماذا قال تعتدوا ومرة قال تقربوا؟ قال بعضهم إذا كانت في النواهي قال لا تقربوها، وإذا كانت في الأوامر لا تعتدوها، لأن النواهي إذا اقتربت منها وقعت، إذا اقتربت من الشيء ستقع فيه، فأنت لا تقترب منه، لكل مالك حمى وحمم الله محارمه، فإذا دنوت من المحارم وقعت. ولذلك في المحيط قال فلا تقربوهن، ولا تقربوهن، لأن الإنسان أحيانا في المحيط يعني قد يقترب ثم يقع في الحرام، فذلك يبتعد، هذا هو. ولذلك عبد الرحمن بن عوف طهرت امرأته في النفاس قبل 40، فطهرت امرأته فتجنبها، قال يعني الزمن ما انتهى، المدة يعني احتياطا، فقط احتياطا. الشاهد من كلام أن كلمة فلا تقربوها في النواهي هذا ذكر بعضها. نعم. ولا تأكلوا أموالكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك. طيب، يعني كلمة لا تأكلوا أموالكم هذه تدخل فيها جميع البيوع المحرمة، كلمة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يدخل جميع صور البيوع المحرمة كلها تدخل في هذا بدون استثناء، هذه من دلالة سبحان الله العظيم يعني إيجاز القرآن وعبارات الموجزة التي تعطي معاني كبيرة، فيدخل في كل البيوع المحرمة. شوف متى بدأت، قال الغصب والغش والخداع وكل هذه داخلة، والقمار وغيرها وجحد حقوق الناس وغيرها، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب، قد يسأل سائل يقول الآن الآيات تتكلم عن الصيام وعبادة والمباشرة واعتكاف، علاقة ولا تأكل أموالكم ليش جتها على طول؟ هذه ترى مسائل مهمة جدا في يسمونها العلماء أو يسمونها المناسبات الخفية، أي المناسبات الخفية، هذه أذكر فيه إحدى الباحثات سجلت موضوعا حول المناسبات الخفية في القرآن الكريم، مثل حافظ على الصلوات جاءت بين آيات الطلاق، يا إلى لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، في آيات غزوة أحد مش علاقتها، وهنا يقول لك آيات الصيام ثم يأتي البيع، يأتي الأشياء المحرمة من البيوع والأموال، ما السبب؟ قال هذه الآية عندما نتدبرها تدبر دقيقا نجد أنها جاءت بين آيات الصيام وبعدها آيات الحج، وفيها أيضا آيات القتال ثم الحج، وكل هذه الأشياء الثلاثة يحتاج الإنسان إلى مال، فالصيام يحتاج إلى مال، وفي القتال يقوم على المال، والحج يقوم على المال، ولذلك نبه الله على أن المال المحرم لا يتناسب مع العبادات، وخاصة أحيانا في الصيام يعني يحتاج الإنسان إلى مال، إما يعني وجبات الإفطار والسحور، وأحيانا للتفطير والصدقات، فنبه على أنها يعني ينبغي الإنسان يبتعد عن المحرمات في هذه الأشياء، فإن الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، أي ذكر بعضها يعني، وهي يعني فعلا قد تكون لها وجه واضح. طيب، واصل. وتدلو عطف على ولا تأكلوا أو نصب بإضمار أن، وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها. ليش قالوا بإضمار أن؟ قالوا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وأن تدلوا، وأن تدلوا لا تأكلوا أموالكم، يعني كأنها قول لا تأكلوا أموالكم ثم قال وأن تدلوا، ويعني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر حتى يتناسب، لأن الأموال جاءت مصدر جمع ثم جاء فعل كيف حتى أي نعم هذا معناه وأن تدلوا بإضمار وأن تدلوا. طيب أو يكون يعني ليش حذفت النون أصلها تدلون ليش حذفت؟ قال إما أنها معطوفة على تأكل لأن تأكل نهي حذفت فيه النهي، إما معطوفة على النهي أو أن تقدر وأن تدلو دخول أن. طيب قال وهو من أدل الرجل. طيب شلون يدلي؟ طيب اقرأ كيف يدلي الرجل بهذا. والمعنى نهي عن أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل مال الناس، وقيل نهي عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل أموال الناس. فالباء على الأول سببية وعلى الثاني للإلصاق. يعني كلمة وتدلو بها إلى الحكام تحتمل أمرين، الأمر الأول أن إدلاء حقيقي وهو مثل ما ذكر قال السببية، يعني يأتي بالأموال. كيف يأتي بالأموال؟ قد يأتي الآن في عصرنا يأتي بالشيكات المزورة ويقول أنني اشتريت هذا الشيك وكذا وكذا وكذا، أو يأتي بالصكوك المزورة يقول هذا شف باسمي وكذا وكذا، فيدري بها الحكام يضعها على الطاولة. زين هذا وجه. أو الوجه الثاني أنه يدري بها الحكام أي يعطي الحكام، يعطيهم حتى يرشيهم ليمشوا معاملته. فهذا يحتمل، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، والصحيح أنها تحتمل الأمرين كلها واقعة، تقع هنا وتقع هنا. نعم. بالإثم الباء سببية أو للمصاحبة؟ قد يدلي بحق وتدلو بها الحكام، قد أحيانا يأتي بأشياء حقيقية، فلذلك قال بالإثم، أن تدليها على وجه الإثم هذا لا يجوز، قيدها. طيب واصل. والإثم على القول الأول في وتدلو إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور والأيمان الكاذبة، وعلى القول الثاني الرشوة، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنكم على الباطل، وذلك مبالغة في المعصية والجرأة. يعني كيف تعلم أن هذا حرام؟ لأن أحيانا ما يدري، يعني يغرر به وكذا فما يدري أحيانا. لا كيف تعلم أن هذا حرام وتذهب عشان، وخاصة مع بعض المحامين أحيانا يعطون من المال ويأتي بحجة وكذا ويأتي بشهادات زور وكذا حتى يكسب. نعم. طيب إلى هنا يعني نهاية الثمن. طيب بركة، يعني الثمن هذا قوي شوي فيه أحكام كثيرة، لعل نقف عند هذا بإذن الله، نواصل إن شاء الله. الله يكسب. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.